الآن يا أخواننا الأكارم، قال تدرك مكتوبة بإحرام في وقتها. تدرك مكتوبة، أي الصلاة المكتوبة تدرك بالإحرام في وقتها. طيب، عندنا نقطتان، عندنا إدراك الصلاة المكتوبة اللي هي وقت الصلاة المكتوبة، هذا هو المقصود، وقت الصلاة المكتوبة، وهنالك إدراك للجماعة. إدراك لوقت الصلاة المكتوبة ماذا يكون؟ في وقتها، يعني تدرك صلاة المكتوبة بمجرد تكبيرة واحدة في وقتها، قبل أن تطلع الشمس ولو بثانية صليت وقلت الله أكبر، فأنت إيش؟ قد أدركت إيش؟ أدركت صلاة الفجر في وقتها. نعم، هذا هو المعنى، هذا هو المعنى، تدرك المكتوبة بإحرام في وقتها، يعني ولو بتكبيرة إحرام في وقتها. ما الدليل؟ ما أخرجه الإمام مسلم من أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك سجدة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. مجرد سجدة، يعني إيش؟ ركن من أركان الصلاة. بمعنى ذلك قاس العلماء أن السجدة اللي هي ركن من أركان الصلاة كالتكبيرة، الله أكبر، إذن ولو بثانية قبل أن تطلع الشمس أو قبل أن تغرب الشمس مثلا في وقت العصر أدرك الوقت، خلاص، يعني لم يصلي الصلاة خارج وقته، هذا هو المعنى. طيب، هنالك إدراك آخر اللي هو إدراك الجماعة. واحد يقول أنا أريد أن أدرك الجماعة، فيكون إدراك الجماعة إيش؟ إدراك الجماعة بتكبيرة الإحرام، إدراك الجماعة يكون بتكبيرة الإحرام إلا في صلاة الجمعة، فإنه يدركهم بركعة. لو أنه مجرد يعني كبر تكبيرة الإحرام وهم لا زالوا في صلاة الجماعة، فإنه إيش؟ يكون قد أدرك الجماعة، لأنه يكون قد أدرك الجماعة. طيب، قال وتدرك مكتوبة بإحرام في وقتها. طبعا هناك يا أخواني قول آخر إنه الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، وليس مجرد ركن اللي هي السجدة. احنا قلنا قبل قليل من أدرك سجدة من العصر، هذا قول آخر عن الإمام أحمد، لا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة، وهذا القول اختاره الخرقي واختاره ابن تيمية ورجحه شيخنا بن جبرين رحمه الله. أي نعم، واحتجوا على ذلك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصبح، قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيش؟ ركعة، لم يقل سجدة. قلنا لهم طب الرسول صلى الله عليه وسلم قال سجدة، قالوا لا، المقصود من ذلك السجدة، يعني هي المقصود من ذلك الركعة. والحقيقة أن قول النبي عليه الصلاة والسلام سجدة له مراد، وقد يكون النبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك ركعة، ويكون كذلك قال من أدرك سجدة، فمن أدرك ركعة لا خلاف معنا لنا معهم، لكن هنا قضية إدراك السجدة بمعنى أنه أدرك ولو تكبيرة من تكبيرات، ولو شيئا من الصلاة، شيئا من الوقت بركن من أركان الصلاة، ولو كان هذا الركن تكبيرة، فإنه يعد قد صلىها في وقتها. طيب، قال لكن يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها، لا يجوز الإنسان أن يؤخر هذه الصلاة إلى وقت لا يسعها إذا كان ذلك لغير عذر، لأنه يكون مفرط ومقصر. قال ولا يصلي حتى يتيقنه أو يغلب على ظنه دخوله إن عجز عن اليقين. لا يجوز له أن يصلي حتى يتيقن الوقت، لا يجوز الإنسان أن يصلي قبل الوقت. أي نعم، فيشاهد الشيء الذي يعرف به الوقت، إما بآلات الأجهزة الحديثة التي نعرف بها دخول الوقت، أو الآلة الفلكية، أو الساعة التي تصيب إصابة دقيقة. نعم، قال أو يغلب على ظنه دخوله إن عجز عن اليقين. لاحظوا يا أخواني، يغلب على ظنه، هنا دليل على أن الأحكام الشرعية قد يحصل فيها إيش؟ يحصل فيها إقرار بسبب غلبة الظن. إذا ما كان في عندك يقين، ماذا تفعل؟ ينظر إلى غلبة الظن. قال إن عجز عن اليقين، عجز عن اليقين بالاجتهاد، عجز عن اليقين بوجود الساعة أو بوجود القراءة أو كذا، فماذا يفعل؟ يصلي الصلاة إذا غلب على ظنه أن الصلاة قد دخل وقتها. هذا أمر اجتهادي فيكفي فيه غلبة الظن. نعم. وثم بعد ذلك قال رحمه الله تعالى: ويعيد إن أخطأ. إذا كان هنالك خطأ ها بعدما اجتهد وتبين له، فإنه إيش؟ يعيد الصلاة، يعني صلى قبل الوقت حينما اجتهد فغلب على ظنه كذلك فأخطأ، فيعيد هذه الصلاة، لأن تلك الصلاة أصبحت واقعة نفلا وبقي الفرض عليه حتى لو اجتهد يعيدها، لأنه في الحقيقة هو لم يصلها في وقتها. طيب، ثم قال: ومن صار أهلا لوجوبها، يعني أهلا لوجوب الصلاة قبل خروج وقتها بتكبيرة، يعني بقدر ولو بقدر تكبيرة، صار أهلا لوجوب الصلاة، بلغ قبل أن يخرج وقتها، أو تطهرت الحائض قبل أن يخرج وقتها ولو بتكبيرة لزمته، نعم لزمته، وما نعم لزمته، وما يجمع إليها قبلها، وما يجمع إليها قبلها. واحد بلغ قبل أذان العصر بدقيقة، ممتاز، عليه أن يصلي العصر وعليه أن يصلي الظهر، عليه أن يصلي الظهر وعليه أن يصلي العصر. طيب، واحد بلغ قبل أذان المغرب بدقيقة، أو امرأة طهرت قبل أن يؤذن أذان المغرب بدقيقة، طهرت من الحيض أو طهرت من النفاس، نقول عليها إيش؟ عليها أن تصلي الظهر والعصر، أن تصلي الظهر وأن تصلي العصر. وقد ورد في ذلك آثار رواها ابن المنذر عن ابن عباس، وكذلك روي عن أبي هريرة، والإمام أحمد رحمه الله قال: هو قول عامة التابعين إلا الحسن البصري. نعم، إلا الحسن البصري، ولذلك قال الشارح: لا نعلم فيه خلافا. وكذلك قال في الإنصاف: لا نزاع فيه عند الأصحاب. فإذا من يصير أهلا لوجوبها، بلغ قبل أن يدخل أو قبل أن يخرج وقت الصلاة، فإنه يجب عليه هذه الصلاة. طيب، صلاة بلغ قبل مثلا صلاة العصر، نقول نعم عليه الظهر، لكن طيب بلغ قبل أذان المغرب، نقول إيش؟ الظهر والعصر. ليش؟ لأنه هذا النهار، هذا النهار لابد أن يقضيه كاملا، وذكرنا في ذلك الآثار. ثم قال: ويجب فورا، ويجب فورا قضاء فوائت مرتبا. نقطتان: فوائت مرتبا، أولا يجب على الشيء، على المكلف فورا، يعني يجب عليه مباشرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها مباشرة. فورا قضاء الفوائت، فاتوا فوائت معينة، فيجب عليه أن يقضيها مرتبا، يجب عليه أن يرتبها، يجب عليه أن يرتبها. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام عام الأحزاب صلى المغرب، لما كانت في عام الأحزاب صلى المغرب، فلما فرغ قال: هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ هو صلى المغرب، بعد ذلك قال: يا جماعة، هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ فقال: يا رسول الله، ما صليتها. ما مش معنى بمعنى الذي، ما نافي، يعني ما صليت العصر. فأمر المؤذن فأقام الصلاة. فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ فصلى العصر ثم إيش؟ ثم أعاد المغرب، مع أنه أصلا كان إيش؟ كان مصلى المغرب. أيوة، هذا الحديث طبعا رواه الإمام أحمد، وإن كان في سنده مقال، لكن بعض العلماء يقولون هذه حكاية حال، وحكاية الحال لا تعني الإلزام. نقول لهم: النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا كان الحديث السابق اللي هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى المغرب ثم تذكر أنه لم يصلي العصر، ثم ذهب صلى العصر ثم صلى المغرب بعد ذلك، لكن إذا كان هذا حكاية حال، فإنه مقترن بإيش؟ بقول النبي عليه الصلاة والسلام إيش؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام مرتبا بهذه الصلوات، فالفعل إذا اقترن بأمر قولي أفاد الوجوب. هنا يا أخواني الملمح الأصولي، الفعل إذا اقترن بأمر قولي أفاد الوجوب، أفاد الوجوب. نعم. طيب، قال رحمه الله تعالى هنا في عندنا نقطة مهمة جدا، ويجب فورا قضاء فوائد مرتبا مرتبا، لكن هنالك ثلاثة استثناءات. أولا ما لم يتضرر، اثنين أو ينسى، ثلاثة أو يخشى فوق تحاضرة أو اختيارها. خلينا نقف مع كل واحدة. احنا قلنا واتفقنا انه يجب على كل مكلف أن يقضي الفوائد مرتبا، ما لم يتضرر يعني ما لم يحصل له ضرر في بدنه أو يتضرر في معيشته أو لعياله فيكون هنالك دفعا للمشقة، هذا أولا. اثنين أو ينسى، يعني هو نسي، يعني الأمر يعود للترتيب، فإذا نسي الترتيب بين الفرائض الفائتة ها فإنه يسقط عنه وجوب الترتيب. يعني كان رجل عليه مغرب وعشاء، فصلى العشاء ناسيا أن عليه المغرب، صلى العشاء أصلا هو ناسيا أن عليه المغرب حتى قضى من صلاة العشاء، ثم تذكر صلاة المغرب، فماذا يفعل؟ يصلي المغرب فقط. طيب لكن لو تذكر العشاء ثم تذكر أثناء صلاة العشاء أن عليه المغرب، فيقطعها ثم يصلي المغرب ثم العشاء، يقطعها ثم يصلي المغرب ثم يصلي العشاء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لاحظوا لما صلى المغرب فلما فرق قال: هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ إذن كان في قلبه شيء ما، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعاد الصلاة. لكن لو أنه كان ناسيا مطلقا ثم بعد أن انتهى من الصلاة تذكر، فلا نلزم أن يعيد إيش؟ أن يعيدها بالترتيب. طيب إذن هذه النقطة الثانية، أو ينسى. ثالثا أو يخشى فوت حاضرة أو اختيارها. يخشى فوت حاضرة ها يعني صلاة حاضرة أو اختيارها، الصلاة ذات الوقتين مثل العصر والعشاء، فماذا يفعل؟ يصلي الحاضرة في وقتها المختار، يصلي الحاضرة اللي هي الحضرة الآن في وقتها المختار، لأنه لا يجوز له أن يؤخرها إلى وقت الضرورة من دون عذر، فإذلك يسقط الترتيب. ليش؟ لضيق الوقت. نعم يسقط الترتيب لضيق الوقت. طيب الشرط الثالث من شروط الصلاة ستر العورة. ستر العورة، أمور ستر العورة يسيرة جدا. ستر العورة، العورة لغة النقصان، شيء مستقبح، وذلك يقال عوراء يعني قبيحة. أما في الاصطلاح الشرعي هي سوءة الإنسان من قبل أو دبر، سوءة، لذلك الله عز وجل قال: بدت لهما سوءاتهما، وقال الله عز وجل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. لباسا يواري سوءاتكم، هذا اللباس اللي هو الواجب، وريشا هذه الفخفخة والمن أراد أن ينتعش زيادة ها، والمقصد النهائي في ذلك إيش؟ لباس التقوى ذلك خير. جميل. قال رحمه الله تعالى: ستر العورة، لأن الله عز وجل قال: خذوا زينتكم عند كل مسجد. فإذا يجب ستر العورة في الصلاة، لا يجوز له أن يصليها مكشوفة إذا كان قادرا على سترها. وكذلك المرأة، المرأة قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة حاضر إلا بخمار، كما أخرج النسائي، كما أخرج النسائي، وقد حكي الإجماع لذلك كما حكاه ابن عبد البر وغيره. طيب إذا لابد أن يصلي، لابد أن يصلي وهو قد ستر عورته، ستر عورته. قال: ويجب حتى خارجها، يعني يجب ستر العورة حتى خارج الصلاة. مش واحد يقول والله خلاص يعني شرط الصلوات ستر العورة فقط، أما خارج لا، يجب كذلك خارج خارج الصلاة. قال: وفي خلوة وظلمة، يعني حتى يجب ستر العورة في الخلوة وفي الظلمة. طبعا هنا يا أخواني حتى خارجها، ما هذا أمر يعني إحنا نقول من المروءات، لكن تعرفوا الشريعة الإسلامية تعنى كذلك بذكر الحكم، مروءة أنك تقول والله هذا مريء، مروءة هذا عيب ما عيب. بعض الناس يربي أولاده على العيب أكثر ما يربيهم على الحرام، والله ولد مثلا يمشي هكذا عاري، قل له عيب، عيب صح وعيب فعلا، لكن هو حرام، لذلك لا يجوز، يجب ستر العورة. ولذلك لاحظوا، حتى لو أن الإنسان كان خاليا جالس لوحده لا يتكشف، لا يتكشف. لاحظوا حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، قال: قلت يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت ألا يراها أحد فلا ترينها. قلت: فإذا كان أحدنا خاليا، لو كان جالس؟ فقال: الله أحق أن يستحي منه. فهذا الحديث أيها الأحبة الذي أخرجه أحمد فيه دلالة حتى أن الرجل لو كان في خلوة وظلمة فإنه يستر عورته. قال: بما لا يصف البشرة. هذا يتعلق بالشيء الواجب، يعني يجب أن يستر عورته بشيء لا يصف لون البشرة. يعني لو وصف مثلا لون البشرة بياض سواد، أي نعم، فهذا يعني هذا لم يستر، هذا لم يستر. طيب، المهم أن يستر عورته بشيء لا يضره. ولذلك لو أنه ستر عورته مثلا بشيء يضره حرم ذلك، لأن المطلوب زواله شرعا، يعني زوال الضرر شرعا لا حصوله. طيب، قال رحمه الله تعالى: وعورة رجل وحرة مراهقة وأمة مطلقة ما بين سرة وركبة. يعني المقصود من ذلك أن حدود عورة الرجل، كذلك معهم الخنثى ها الذي يبلغ 10 سنوات، وكذلك عورة الحر المراهقة التي قاربت البلوغ ها، أو المميزة التي تم لها 7 سنوات، ممتاز يا إخوة. وكذلك عورة الأمة مطلقا، حتى الأمة إذا كانت مكاتبة أو أم ولد أو يعني معلق عتقها من سيدها على صفة، سيأتينا هذا إن شاء الله تعالى لاحقا. كل هذا حتى لو كانت الأمة طبعا مراهقة أو بالغة، نعم، عورتهم ما بين السرة والركبة. عورة الرجل، عورة الرجل، عورة الخنثى، عورة الحرة المراهقة، عورة الأمة ما بين السرة إلى الركبة. هذه العورة، هذه هي حدود العورة. طيب، ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة، إذن السرة والركبة ليستا من العورة، ما بين السرة والركبة. السرة والركبة ليستا من العورة، خلافا للشافعية فيما أظن والله أعلم. أي نعم، لأن العورة ما بينهما، ما بين السرة والركبة. طيب، السرة ليش ليست عورة؟ الركبة ليش ليست عورة؟ في أدلة. أما السرة ليست عورة، الدليل على ذلك ما فعله أبو هريرة لما طلب من الحسن أن يريه المكان الذي قبله فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فكشف الحسن عن سرته فقبله أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في المكان الذي قبله فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان قد قبله عليه الصلاة والسلام في سرته أو قرب سرته. المهم، والحديث أخرجه الإمام أحمد، وطبعا فيه كذلك دلالة على الحب العظيم ما بين أبي هريرة والحسن، لا كما يزعم الرافضة الشيعة قبحهم الله في افتراض العداء ما بين أبي هريرة وآل البيت. طيب، هذا دليل على أن السرة ليست من العورة. طيب، الركبة ليست من العورة، الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قاعد في مكان، وكان هذا المكان فيه ماء، فكشف عن ركبتيه، لما جاء عثمان غطاها، غطاها كما أخرج البخاري. وكذلك لحديث ما بين السرة إلى الركبة عورة فيما أخرجه الإمام الدار قطني. إذا السرة والركبة ليست عورة، هذا أولا. ثانيا، حدود عورة الرجل الحرة المراهقة الأمة المطلقة ما بين السرة والركبة. ما الدليل على ذلك؟ حديث علي مرفوعا: لا تبرز فخذك ولا تنظر لفخذ حي أو ميت. أي نعم. وكذلك حديث أبي أيوب الأنصاري: أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة. وهذا حديث رواه الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى، رحمه الله تعالى. طيب، هذه الحدود اللي هي بالنسبة للرجل إذا أراد أن يعني حدود الرجل، حدود عورة الرجل من حيث أنه مثلا أراد أن يصلي ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة، هذا له أن يصلي إذا كان قد غطى ما بين سرته وركبته. لكن طبعا هنالك نقطة مهمة جدا، وهي أنه يشترط في الرجل البالغ ستر أحد عاتقيه في الفرض بشيء من اللباس، لحديث أبي هريرة: لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، والحديث رواه البخاري ومسلم. العاتق اللي موضع الرداء لما إنسان يلبس شيئا أو كذا، أي نعم، ليس على عاتقه منه شيء. نعم، فلذلك ينبغي أن يكون الشخص قد إيش؟ قد ستر عاتقه. طيب، هنالك نقطة مهمة جدا، إن هذه الحدود كذلك، هذه الحدود ما بين الرجال والرجال، ما بين الرجال والرجال، يعني حد عورة الرجل ما بين السرة والركبة ما بين الرجال والرجال، كذلك ما بين الرجل، يعني لو أن امرأة مثلا شاهدت شخصا ما، بغض النظر عن هذا مما يقدح في الأعراف أو التقاليد أو المروءة، لكن نتكلم من ناحية حلال وحرام، مثلا رجل أمامها كان قد كشف عن بطنه وكشف عن ساقه، هذا ليس من العورة، هذا ليس من العورة. طيب، هذا ليس من العورة. طيب، كذلك عورة الحرة المراهقة التي قاربت البلوغ ومميزة، إذا قاربت البلوغ لم تبلغ، أو كذلك المميزة التي تم لها 7 سنوات، هذه إيش عورتها؟ كذلك ما بين إيش؟ السرة والركبة. كذلك عورة الأمة مطلقا، كذلك عورة الأمة مطلقا، سواء كانت هذه الأمة مراهقة أو بالغة. إذا الحرة المراهقة ليست بالغة، هي قاربت البلوغ، أما إذا بلغت خلاص المرأة عورة، المرأة عورة، هذا معروف، إذا بلغت أصبحت المرأة عورة. أما إذا كانت حرة مراهقة قاربت البلوغ، يعني دون البلوغ، أو مميزة تم لها 7 سنوات، فإن عورتها ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة. طيب، وكذلك عورة الأمة، سواء آسف كانت هذه الأمة مراهقة أو بالغة، حتى لو كانت بالغة، حتى لو كانت بالغة. طيب، ويحتجون على ذلك بحديث: إذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره فلا ينظرن إلى شيء من عورته، فإن أسفل من سرته إلى ركبته من عورته. وهذا الحديث أخرجه أحمد البيهقي، والحديث فيه ضعف واضطراب. نعم، فلذلك لو أن امرأة مثلا أمة كانت قد كشفت عن رأسها، هل تعد كشفها عن رأسها من حيث الحكم الشرعي أنها كشفت عن عورة؟ كلا، وقد قال الإمام المجد بن تيمية أن هذا إجماع، وقال أبو حامد رحمه الله: أجمع العلماء أن رأس الأمة ليس بعورة، سواء كانت مزوجة أو غير مزوجة. لذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يضرب من تلبس الخمار الذي يغطي الرأس أو القناع، أي نعم، حتى يعرف أنها أمة وليست إيش؟ حرة. طيب، لكن لا يعني هذا إنه إذا قلنا إنه يعني ليس بعورة إنه ينظر الرجل إليها، هذه نقطة مهمة جدا. يعني مثلا في قول أن المرأة مثلا عورة إلا كفها ووجهها، ممتاز، إلا كفها ووجهها، لنفترض فرضا قول هذا الذي عليه قول طائفة من الفقهاء أن المرأة نقول كشفت عن وجهها وكفيها، هل نقول الرجال ينظرون إليها؟ كلا، وإنما إيش؟ يغضون أبصارهم. كذلك هذه الأمة لو كشفت عن رأسها فإننا نقول كشفها عن رأسها، لأن رأسها ليس بعورة، ولحفظ حقوق الحرة وتمييزها عن الأمة، لكن من حيث النظر من حيث النظر لا يجوز النظر. طبعا العلماء قالوا أنه إذا كانت هذه الأمة جميلة ووسيمة مثل الإماء التركيات حسان الوجوه كما بين ابن مفلح وابن تيمية، فهذا للمصلحة، يغطى رأسها وربما يغطى وجهها إذا حصل من وراء ذلك فتنة. لكن الإماء سابقا يا أخواني، لأن بعض الناس الآن لا يعيش في ظل الحكم الإسلامي والدولة الإسلامية فيستغرب مثل هذه الأحكام، الإماء سابقا كانوا هما للتبذل، يعني أقصد كيف الآن يكون بعض الخدم في الخليج، طبعا مع الفرق أن الخدم الذين في الخليج مثلا أو في الدول الأخرى في مصر أو كذا أصبحوا يعني هم أحرار، لكن أقصد هم للمهنة وللصنعة وللاحتراف وليس للتزين أي نعم. فلذلك وكانوا أصلا هم معتادين على ذلك، الأمم معتادة على هذا، الشرق والغرب والشمال والجنوب وهكذا. طيب نقول يا أخواننا الأكارم، هذه من ضمن النقاط التي يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. إذن عورة الرجل والحرة المراهقة والأمة المطلقة ما بين السرة والركبة، وابن 7 إلى 10 الفرجان، يعني إذا كان ابن 7 سنوات نعم إلى 10 يكون فقط إيش الفرجان فقط اللي هو العورة المغلظة، فيعلم من ذلك أن من دون 7 إيش ليس له حكم لعورته، يعني 1 6 سنوات ليس له حكم لعورته. ليش؟ إنه حكم في حكم الطفولية، حكم الطفولية منجر عليه إلى أن يكون عنده تمييز، وهو ليس عنده تمييز. نعم وهو ليس عنده تمييز. ثم قال رحمه الله تعالى وكل الحرة عورة. المرأة الحرة البالغة كلها عورة، حتى شعرها وحتى ظفرها. قال إلا وجهها في الصلاة طبعا وكفيها، إلا وجهها وكفيها واختاره كذلك، هذا يعني هو لم ينبه على الكف لكن هنا اختاره المجد وجزم به في العمدة. ونعم فهنا الوجه والكفين، فهذا كل الحرة عورة، الحرة البالغة عورة إلا وجهها في الصلاة. فإذا يبقى العموم فيما عداه حتى ظفرها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح المرأة عورة. نعم المرأة عورة. طيب إذا الوجه والكفان أثناء الصلاة إيش؟ الوجه والكفان أثناء الصلاة تصلي المرأة أثناء الصلاة، ولذلك تكره صلاتها في نقاب أو في برقع أو في خمار. ليش؟ لأنه يخل بمباشرتها بالجبهة والأنف، ويحصل في ذلك تغطية للفم، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام الرجل عن ذلك. فالمرأة كذلك مثله. طيب فالمرأة لما تريد أن تصلي تكشف عن وجهها وكفيها، طبعا إلا إذا كان هنالك رجال، على قول من أوجب النقاب، على قول من أوجب النقاب أو الخمار. طيب والوجه والكفان عورة خارج الصلاة، لكن في داخل الصلاة ليس عورة، لكن الوجه والكفان عورة خارج الصلاة باعتبار إيش؟ هاي يا أخوان باعتبار النظر كبقية البدن. يعني واحد يقول خلاص ما دام إنه هي عورة إلا الكف والوجهين، فلو أن الرجل نظر، لا هي عورة باعتبار النظر إذا كان النظر لشهوة. طيب فلذلك في الصلاة المرأة تكشف وجهها، في الصلاة تكشف المرأة وجهها، حتى أن الشارح في الشرح الكبير قال بغير خلاف نعلمه، وكذلك قال القاضي إجماعا. أي نعم وقال الشيخ الإسلام رحمه الله التحقيق أن الوجه ليس بعورة في باب الصلاة، وهو عورة في باب النظر إذا لم يجز النظر إليه، لأنه لم يجز النظر إلى الوجه في خارج الصلاة. طيب ثم قال رحمه الله تعالى ومن انكشفت بعض عورته، انكشفت بعض عورته في الصلاة من دون قصد. طيب انكشفت بعض عورته في الصلاة من دون قصد، إذا كان قال رحمه الله تعالى من دون قصد، هذا انكشفت بعض عورته في الصلاة من دون قصد وفحش أصبح ذلك فاحشا. يعني مش مع إيش معنى فحش؟ يعني فحش من خلال العرف وأصبح كثيرا وطال زمن الانكشاف، هذا المقصود. أي نعم. طبعا إيش الحكم في ذلك؟ أعاد. يعني إذا انكشف، هنا طبعا عندنا 4 مسائل. المسألة الأولى، إذا انكشف بعض عورته وفحش أعاد، يعني أعاد الصلاة لعدم صحتها، بعدم صحتها. طيب، أما إذا لم يفحش هذا المكان المكشوف، بل كان يسيرا عرفا ولم يتعمد صاحبه ذلك، فلا نقول أنه يعيد الصلاة. ما الدليل؟ الدليل حديث عمرو بن سلمة قال: كنت أمهم، وكان يعني ليس كبيرا في السن، صبيا، قال: كنت أمهم وعلي بردة صغيرة، فكنت إذا سجدت، إذا سجد انكشفت عني البردة. أي نعم. ماذا تفعل البردة إذا انكشفت؟ تكشف سوءته. فكانت امرأة تصلي فقالت: واروا عنا سوءة قارئكم، يعني غطوا سوءة قارئكم. وفي رواية يعني هذه البردة فيها فتوق، فيها فتوق، يعني فيها فتوق تظهر السوءة. قال: فيها فتوق، فكنت إذا سجدت فيها خرجت استي، يعني دبره. والحديث أخرجه أبو داود. فالمقصود من ذلك أن هذا الانكشاف لم يكن طويلا، ولم يفحش كثيرا، ولم يتعمده ويتقصده الشخص، فلذلك صحت الصلاة. أما لو فحش وطال الزمن وقصد ذلك، فإن الصلاة طبعا باطلة. طيب، قال: ومن 2 صلى في نجس، يعني صلى في مكان نجس، صلى في مكان نجس، إذا صلى في مكان نجس فإنه يعيد الصلاة لعدم صحتها، ولأنه أدى هذا الشيء بصورة منهي عنها، فلم يكن معتبرا شرعا. طيب، كذلك لو صلى وقد غصب ثوبا، سواء كان غصبه للثوب غصبا عينيا أو للمنفعة، سواء غصب الثوب كله أو غصبه بعضه، فكذلك عليه أن يعيد الصلاة. أو بقعة، كذلك صلى في بقعة نجسة، ممتاز يا إخوة، فإنه عليه أن يعيد الصلاة، فإنه عليه أن يعيد الصلاة، لأنه أدى الحقيقة هذا الشرط، أي نعم، بصورة منهي عنها، فلم يكن معتبرا شرعا. كيف يكون مأمورا به منهيا عنه في وقت واحد؟ يعني مأمور بهذا الشرط من حيث إيش؟ التغطية، وكذلك منهي عنه لأنه حصل هنالك غصب. هذه مسألة تعود لقاعدة شرعية، أن النهي إذا كان متجه لذات العبادة أو شرط العبادة الذي لا ينفك عنها، كان مقتضيا للفساد، وهو هنا متجه لشرطها الذي لا ينفك عنها، فكان الشرط في حكم إيش؟ الشيء المتخلف، فيقتضي الفساد، يقتضي الفساد. هذه ملمح المسألة أصوليا، هذه ملمح المسألة يا إخواني أصوليا. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا من حبس في محل النجس، يعني لا يعيد الصلاة من حبس في محل النجس، واحد حبس في مكان نجس أجبر على ذلك، أو أنه حبس في مكان مغصوب ولا يمكنه الخروج منه، ها، فإنه يصلي فيه، لكن يحاول أن يصلي على النجاسة، يسجد على النجاسة اليابسة، وإذا كان نجاسة تحته رطبة فإنه يومئ غاية الإيماء، لكنه لا يسجد عليها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. طيب، الشرط الرابع، الشرط الرابع، وإذا كانت فيكم قوة أيها الأحبة فأكملوا، وإذا شعرتم بملل فلا حرج أن تتوقفوا، شرط أن ترجعوا مرة أخرى. فنحن نتحدث عن الشروط، وأنا أشترط عليكم أن يكون الاستماع لا يكون عن ملل ولا كلل ولا تعلل ولا نوع من الإرهاق للنفس، فبإمكانكم أن ترجعوا مرة، بإمكانكم أن ترجعوا مرة أخرى. طيب، الشرط الرابع اجتناب النجاسة. اجتناب النجاسة، النجاسة يجب أن تجتنب لقول الله عز وجل: وثيابك فطهر، ولحديث تنزه من البول كما أخرجه أبو داود، كما أخرجه الدارقطني والإمام الحاكم، وابن حجر رحمه الله قال صحيح الإسناد، وإن كان بعض أهل العلم قد ضعفه، لكن جاءت أحاديث كثيرة. حديث مر الرسول بقبرين فقال إنهما لا يعذبان، وذكر منهم ذلك الرجل الذي لا يستنزئ أو لا يستبرئ من بوله. نعم، فالنجاسة يجب أن تجتنب، والنجاسة عكس الطهارة، وهي قد تكون نجاسة عينية مثل الدم مثل الميتة، أو نجاسة ذات صفة مثل البول في محل طاهر. أي نعم، هذه نجاسة. نعم، طيب، اجتناب النجاسة واجب، اجتناب النجاسة واجب. قال: اجتناب نجاسة غير معفو، آسف، اجتناب نجاسة غير معفو عنها. هذه النجاسة غير معفو عنها. نعم، هنالك نجاسات معفو عنها، مثل إيش؟ ذكرناها على فكرة بعضها، قلنا الدم اليسير إذا كان من حيوان طاهر، ها، فهذه نجاسة معفو عنها. سلس البول لما يتقاطر مع صاحبه وصاحبه قد تحفظ جيدا، فهذا يعد إيش؟ نجاسة معفو عنها. أثر الاستجمار في محله نجاسة معفو عنها، غير معفو عنها يعني. طيب، وتكون النجاسة وين؟ في بدن أو ثوب أو بقعة. هذا يكون متعلق بإيش؟ باجتناب، يعني يجب عليه أن يجتنب النجاسة في البدن وفي الثوب وفي البقعة مع القدرة. يعني واحد لابد أن يكون قادرا على ذلك، لابد أن يكون قادرا على ذلك، لابد أن يكون قادرا على ذلك. ولذلك إذا سقطت عليه نجاسة فأزالها أو زالت سريعا صحت صلاته. إذا مثلا، خلينا نقول يا أخوان الأكارم، صلى على بساط باطنه فقط نجس، ها، صحت صلاته وإن كانت قد صحت مع الكراهة. طيب، هذه المسائل المتعلقة بقوله مع القدرة. قال: ونعم، ومن جبر عظمه أو خاطه بنجس، جبر العظم أصبح يعني جبيرة، وقد جبر العظم بنجس، أو خاط جرحه بشيء نجس، خيط النجس، ها، يتضرر بقلعه، ما يستطيع أنه يعني يقلعه، ها. قال: لم يجب، يعني لا يجب القلع. ليش؟ لأنه يخاف، يعني لو أنه خاف تلف عضوه ونحوه. وكذلك حراسة النفس وأطرافها واجب، وهو كذلك أهم من رعاية شرط الصلاة. أي نعم، قال: لم يجب القلع. ثم قال: ويتيمم. هنا على فكرة مبهمة من حيث إيش؟ من حيث الحكم. متيمم ليش؟ يتيمم إيش؟ يعني وجوبا، ولا يتيمم ندبا، ولا يتيمم استحبابا، يتيمم وجوبا. ويتيمم لإيش؟ له، يتيمم لهذا الشيء، جبر عظمه أو خاطه بخيط النجس وتضرر بقلعه، فماذا يفعل؟ يتيمم له. قال: إن لم يغطه اللحم. يتيمم له إذا لم يغطه اللحم. طب لو أن اللحم غطاه وأصبح يعني قد تغطى به، تغطى باللحم، فخلاص، يعني إن غطاه اللحم لا يتيمم له، لأنه يمكنه أن يتطهر بالماء في محله، ولأن النجاسة هذه أصبحت إيش؟ في حكم الباطن، والباطن لا حكم له. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا تصح الصلاة، يعني آسف، ولا تصح يعني الصلاة بلا عذر، لا تصح الصلاة تعبدا لله عز وجل بلا عذر، يعني في مواطن العذر، مثلا ممكن يكون في حبس، واحد حبس في مكان في مقبرة، خلاص هذا سيصلي. طيب، لا تصح الصلاة بلا عذر في مقبرة بتثليث الباء، سواء كانت هذه المقبرة قديمة أو حديثة، أي نعم، لأنها مدفن الموتى، لا يصح الإنسان أن يصلي في القبور لأنها مدافن الموتى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك، كما رواه الإمام مسلم. طيب، فهذا يبين يا أخواني كما بين الإمام ابن تيمية رحمه الله أن الصلاة في المقبرة لا تصح، لأن السبب ليس مظنة النجاسة، وإن كان بعض العلماء قد قالها، وإنما مظنة اتخاذها أوثانا، مظنة اتخاذها أوثانا. كذلك لا تصح الصلاة في خلاء. ما هو الخلاء؟ الحش. ما هو الحش؟ إما أن يقال حش أو يقال حش، كله صحيح. حتى لو كان الخلاء هذا أو الحش اللي هو دورة المياه، الحمامات التي تقضى فيها الحاجة النجاسات، أي نعم، حتى لو كان بالديتول مطهر وبالبريق المدام والمرأة نظفت المكان، ما في مجال. هذا يعد إيش؟ يعد ليس مكانا يصح فيه الصلاة، لأنه شيء قد منع الشرع من الكلام فيه وذكر الله فيه، فمنع الصلاة فيه أولى. طيب، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذه الحشوش محتضرة، فهي مأوى للشياطين، فهي مأوى للشياطين. كذلك لا تصح الصلاة في الحمام. الحمام مثل الحمامات التركية أو الحمامات المغربية، حمامات الساونا، هذه البخار التي، نعم، هذه لا تصح الصلاة فيها، لأنها في أماكن تكشف العورات. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة، كما رواه أبو داود. طيب، ولا تصح الصلاة كذلك في أعطان الإبل. لماذا؟ لأنها مأوى للشياطين، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن على ذروة كل بعير شيطان. وقال عليه الصلاة والسلام: إنها جن خلقت من جن. لذلك هي مأوى للشياطين، كما ذكر ذلك بعض العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، ويحتج على ذلك بالحديث الذي ذكرناه قبل قليل: إن على ذروة كل بعير شيطان. فلا تصح الصلاة في أعطان الإبل، والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مبارك الإبل، والحديث أخرجه أحمد وأبو داود. فأعطان الإبل هي الأماكن التي الإبل تقيم فيها، تأوي إليها، تجلس إليها، سواء كانت طبعا طاهرة، واحد قال أنا مطهرها ومنظفها، ما لها علاقة، سواء الإبل فيها نظيفة ولا حتى ولو، أي نعم، فالأعطان هي الأماكن التي تقيم فيها الإبل وتأوي إليها. أما الأماكن التي يعني تسقى فيها ولا تأوي إليها، فهذا لا يمنع من الصلاة فيها، لأنه أصلا لا يعتبر هذا معطن. معاطن جمع معطن بالكسر طبعا. طيب، كذلك لا تصح الصلاة في المجزرة، مكان الذبح نعم، البهائم أو الحيوانات، نعم، كذلك لا تصح الصلاة في المزبلة، أماكن تجمع القاذورات والنجاسات، كذلك لا تصح الصلاة في قارعة الطريق، نعم، لأن الناس يسلكونها ويذهبون فيها ويروحون فيها، أي نعم، إلا إذا كان هذا الطريق في أبيات قليلة أو طريق نائي، هذا لا إشكال فيه. طيب، هذه الأشياء جاءت عليها أحاديث، يعني من ضمنها حديث نهى رسول الله أن يصلى في 7 مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي، واحتج به الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وإن كان الإمام الترمذي قال ليس إسناده بالقوي. طيب، لكن جاءت أحاديث تخص المقبرة، ذكرنا لكم بعض الأحاديث، الحمام ذكرنا لكم بعض الأحاديث، نعم. كذلك لا تصح الصلاة في أسطحتها، كل هذه الأشياء، المقبرة، الحمام، أعطان الإبل، المزبلة، قارع، لا تصح الصلاة في أسطحتها، أسطحة تلك المواطن لا تصح. ليش؟ ما السبب في ذلك؟ ما التعليل؟ الدليل هنا، ما الدليل؟ بعض الناس يقول لك إيش الدليل؟ تقول له الدليل لأن الهواء تابع للقرآن، يقول لك لا لا لا أنا أريد دليل، قال الله وقال رسول الله. الله يعطيك العافية حبيبي، ما فهمت من الدليل إلا قال الله وقال رسول الله. ونعم، قال الله وقال رسول الله نص على شك فيه بأنه دليل، لكن ليس هو كل الأدلة، لأن الأدلة أولا أدلة نقلية ثم أدلة عقلية، وهنا عندنا قاعدة عقلية. نقول إنه الصلاة، إحنا يا أخوان لما نتعلم فقه لا نتعلم فقه فقط من خلال الجانب الشرعي والعقل، ما ندخل في فهم النصوص، هذه مشكلة. نقول لا تصح الصلاة في الأسطحة، لماذا؟ لأن الهواء تابع للقرار، القرار اللي هو الأصل، والعلو تابع للسفل، فلذلك يمنع الجنب من اللف بسطح المسجد لأنه في المسجد. ولو أن رجلا قال والله الذي لا إله إلا هو لا أدخل دارا، ثم دخل في سطحها يحنث. طيب، لكن إذا كان هنالك عذر لأحد من هؤلاء حبس فيها، فإنه يجوز له أن يصلي فيها، يجوز له أن يصلي فيها بسبب العذر، بسبب العذر الذي حصل له في ذلك. قال رحمه الله تعالى: الخامس استقبال القبلة. استقبال القبلة يعني من شروط الصلاة استقبال القبلة، لقول الله عز وجل: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. شطره يعني قبله، قبله كما قال علي. نعم، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. وقد جاء حديث ابن عمر في أهل قباء لما حولت القبلة كما في الحديث المتفق عليه. طيب، القبلة هو المكان الذي يقابل، أو الحال التي يقابل الشيء غيره عليها. نعم، ثم نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى بيت المقدس بالمدينة 17 شهرا، استقبل فيها القبلة، كانت قبلته المسجد الأقصى المبارك. استقبال القبلة أي أنك تتوجه نحوها. قال: ولا تصح بدونه إلا لعاجز، يعني لا تصح الصلاة بدون استقبال القبلة إلا لمن عجز عن الاستقبال. رجل محبوس، رجل مصلوب، رجل مربوط، عاجز عن التفات للقبلة، مريض، شخص في حرب، شخص يخشى من عدو، من سيل، من سبع، من هذا يرفع عنه ذلك. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا لا تصح بدونه إلا لعاجز ولمتنفل في سفر مباح. هنا الاستثناء الثاني، لا تصح استقبال القبلة بدونه إلا أولا للعاجز، اثنين لمتنفل في سفر مباح. رجل أراد أن يسافر، لكن المهم أن يكون سفر مباح مش سفر محرم، راح يسرق، هذا سفر حرام. طيب، إلا لمتنفل في سفر مباح، فيجوز له أن يعني أن لا يستقبل القبلة فيصلي لجهة سيره. أي نعم، ولذلك أدي على هذا حديث ابن عمر، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله طبعا إلا الفرائض، إلا الفرائض. فهذا يكون من باب التخفيف في التطوع للصلاة عليه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كذلك يوتر على دابته. طيب، لكن لو أن الدابة عدلت به عن جهة قصده واستطاع هو أن يردها وهو يصلي التنفل، عدلت به عن جهة قصده، ها، واستطاع أن يردها جهة قصده، المكان الذي يريد أن يسافر إليه، ثم هو استطاع أن يردها وما ردها، أو ما قدر على ردها وكان هنالك فصل، بطلت صلاته، صلاته باطلة. ليش؟ لأنه هو في الحقيقة أجيز له أن يصلي عليها، لي حتى لأنها لو كانت متجهة إلى غير القبلة لأنه قاصد ذلك المكان. أما إذا ذهبت يمنة ويسرى فهنا أصبح الأمر ليس له علاقة بقصد ذلك المكان فبطلت الصلاة. كذلك يجب أن يستقبل القبلة قبل أن قبل أن تذهب به ذات اليمين وذات الشمال إلى جهة قصده. والدليل على ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة، يعني يضع ناقته إلى القبلة ثم يكبر ثم يصلي حيث كان وجه ركابه. هذا في حالة إذا كان متمكنا، أما إذا لم يتمكن فالأمر في ذلك واحد. لو كان المسافر نازلا في مكان يعني غير سائر وركب على راحلته وصلى نافلة بطلت صلاته سواء تنفل قائما أو قاعدا. ليش؟ لأن حالته الآن ليست حالة سفر وإنما حالة إقامة، حتى لو كان هو نازلا في المكان الذي هو عليه حالته الآن حالة إقامة، فيكون ركوبه فيها بمنزلة العمل الكثير، إنه العمل الكثير الحركة الكثيرة. أي نعم، فلذلك ينتبه المرء إلى مثل هذا الشيء. قال ولمتنفل في سفر مباح وفرض قريب منها إصابة عينها. أيوة، إذا أراد أن يصلي صلاة الفريضة فيجب عليه أن إيش، وكان قريبا من الكعبة ويمكنه المشاهدة لها أو إخباره عنها إذا كان ضريرا مثلا، إصابة عينها يعني يصيب عين الكعبة ببدنه ولا يخرج منه شيء عنها. نعم، يصيبها بعينه لأن قبلته هنا متيقنة ولا يقر على الخطأ. وأسامة بن زيد روى أن النبي عليه الصلاة والسلام ركع ركعتين قبل القبلة وقال هذه القبلة. طيب، إصابة عينها هذا القريب، أما البعيد فرضه إيش؟ يصيب جهتها. البعيد فرضه أن يعني بعيد عن مكة يصيب جهتها، جهتها بالاجتهاد يجتهد لذلك، لحديث أبي هريرة ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي وقواه البخاري رحمه الله. طبعا هنا ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا بالنسبة لأهل المدينة، هذا بالنسبة يعني كلام النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة في قوله ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا بالنسبة لمن؟ لأهل المدينة. لكن لو كان رجل في جهة مثلا العراق قد تكون القبلة من جهة الجنوب مثلا. القصد من الكلام أنه أن ما بين الجهتين التي يكون الرجل يصلي من خلالها وتصيب جهة القبلة هي من القبلة، فلا يضر الانحراف اليسير، الانحراف اليسير لا يضر. أي نعم، فيعفى عنه يمنة ويسرة لأن إصابة العين بالاجتهاد متعذر. طيب، فلذلك هنا قال إصابة جهتها، إصابة جهتها، ويعمل وجوبا بخبر ثقة يقين. هنا يعمل وجوبا من خلال إذا أمكنه يعني خبر رجل مكلف وعدل ظاهر. نعم، فيلزمه العمل به وإصابة الجهة، وكذلك من خلال معرفة أدلة القبلة. هنا كذلك مسألة مهمة جدا، لأدلة القبلة. لما يأتينا رجل يقول لك ما أدلة القبلة، هل سنأتيه نقول له مثلا آية كذا وحديث كذا؟ يا أخوان، يعني بعض من يفهم الدليل مشكلة، يقول لك آية كذا وحديث كذا. لا، وأدلة القبلة هنا إيش؟ أدلة حسية عينية. أدلة القبلة يستدل بها على إيش؟ بمحارب المسلمين، لأنها متفق عليها وتكرر الأعصار. أي نعم، فهذا يستدل على القبلة من خلال إيش؟ محارب المسلمين، محارب المسلمين. طيب، اشتبهت القبلة على الرجل، قبلة على الرجل، ماذا يكون؟ اجتهد عارف بأدلتها، عارف، لاحظ عارف، يعني هو يستطيع أن يعرف، عارف بأدلتها. طيب، عارف بأدلتها يعني عارف أدلة القبلة، أدلتها اللي هو يستطيع أن يصيب الصواب فيه ويحصل العلم المكتسب عقبه مباشرة. فلذلك العلماء استحبوا تعلم أدلة القبلة كما استحبوا معرفة أدلة الوقت. الوقت له أدلة، قلنا ما هي أدلته؟ الساعات الفلكية، الأجهزة الحديثة التي تخبر الناس كيف المراصد، إلى غير ذلك. كذلك أدلة القبلة يستحب معرفتها، مثل إيش أدلة القبلة التي يستحب معرفتها؟ النجوم، لذلك الله عز وجل إيش قال؟ وبالنجم هم يهتدون. وقال تعالى وبعلامات وبالنجم هم يهتدون. وقال تعالى جعل لكم النجوم لتهتدوا بها. ولذلك الإمام أحمد سأله الأثرم، قال له ما ترى في تعلم هذه النجوم، ما يعني ما ترى في تعلم هذه النجوم التي يعلم بها كم مضى من النهار وكم يبقى؟ فقال ما أحسن تعلمها، من باب التعجب، من باب التأييد، ما أحسن تعلمها. طيب، فهذه النجوم يستحب معرفتها، هذه النجوم يستحب معرفتها. وأثبت هذه النجوم القطب، نعم هذا القطب، لا هذا النجم لا يزول عن مكانه، ويمكن أي إنسان أن يذهب إليه ويعرف هذا النجم، وهو نجم خفي شمالي، ويستطيع أن يراه الرجل الذي يستطيع على البصر والإبصار، إذا لم يكن هنالك نور في القمر يستطيع. أنا أذكر مرة كنا ذهبنا مع أحد مشايخنا وذهب بنا فعلا إلى منطقة مظلمة وأخبرنا بذلك، حتى كان ينشد لنا يقول فيما أحفظه: أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان، هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا ما استقل يماني. فكان يرينا هذا القطب، فإذا هذا القطب حوله أنجم تدور، وهذه الأنجم صغار ومنقوشة مثل نقوش الفراشة الرحى، وهي ثلاثة من فوق وثلاثة من تحت، ثلاثة من فوق وثلاثة من تحت، وتدور هذه الفراشة حول القطب، تدور حول القطب دوران فراشة الرحى، سبحان الله، في كل يوم وليلة دورة، نصفها بالليل ونصفها بالنهار. طبعا هذا يكون في الزمن إيش؟ في الزمن المعتدل، فيكون الفرقدان عند طلوع الشمس في مكان الجدي، إنه هذه الأنجم الدائرة التي تكون كفراشة الرحى في أحد طرفيها الفرقدان، وفي الطرف الآخر الجدي، وحولها بنات نعش يلي مما تلي الفرقدان، فتدور حولها. هذه يستحب تعلمها، هذه يستحب تعلمها، فهي من أدلة الوقت. كذلك من أدلة الوقت الشمس والقمر، كذلك من أدلة الوقت الرياح، مع أن بعض العلماء قال كما قال ابن العلاء المعجة أبو المعالي بن المنجة أن الاستدلال بها ضعيف، أي نعم. وكذلك قالوا من أدلة القبلة الجبال الكبار، وقالوا من أدلة القبلة الأنهار الكبار غير المحدودة، حتى كانوا يقولوا مثلا الأنهار الكبار غير المحدودة مثل النهر الكبير مثل دجلة، هذا يجري عن يمنة المصلي إلى يسرته، نعم. فلذلك لاحظوا يا أخواني هذه الأشياء كانوا يستحبون معرفتها. فإذا هنا لما قال وإن اشتبهت في السفر اجتهد عارف بأدلته، يعني رجل عارف من خلال النجوم، من خلال الشمس والقمر، من خلال الجبال، من خلال النهار، عنده احترافية، عنده خبرة، عنده مهارة، عنده معرفة، عنده عبقرية في معرفة هذه الأشياء، اجتهد عارف بأدلته وقلد غيره، يعني غير العارف يقلد العارف، غير العارف بأدلتها الذي يعجز عن تعلمها يقلد العارف الثقة، حتى الأعمى يقلد الثقة. فإذا هنا لاحظوا يا أخوان، هنا لاحظوا يا أخواني، بارك الله فيكم جميعا وأحسن الله إليكم وحفظكم وجنبنا وإياكم الاجتهاد في غير محله أو في غير محله. هنا يا إخواني الأكارم لاحظوا هذه الملاحظة، أنه إذا كان ذلك الشخص ليس قادرا على معرفة أدلة القبلة بسبب عدم تأهله لذلك، فإنه ليس من حقه أن يقول أنا والله من حقي أني أجتهد، أو أنه يسأل ذلك الرجل سؤال ويقول له خلاص خذ، ليس من حقه أن يجتهد، فماذا يفعل؟ يقلد غيره. فإذا كان هذا فقط في أمر يسير، ألا وهو إيش؟ أمر أدلة القبلة، وهي ليست أدلة حتى من خلال الأدلة نقلية وعقلية، وإنما أدلة حسية عيانية، فما بالكم بمن يتكلم في الأحكام الشرعية ويحاول أن يجتهد ويظن نفسه فريد دهره وقريع عصره ويرجح ويصحح، وهو ربما لم يدرس كتابا في أصول الفقه ولم يحفظ، لم يعرف أدلة الاجتهاد ولا في ذلك. علينا يا أخواني أن ننتبه لهذه القضية. هنا نجد أن الرجل من الطبيعي أنه فعلا الرجل الجاهل سيقلد من الأعلم منه، وليس له مجال أن يقول لا والله أنا ناوي أجتهد، خلينا نشوف تيجي معانا ولا لا، سيقلد غيره. وكذلك على الرجل الذي لا يعرف الأحكام ولا الأدلة ولا قد عرك الأصول الفقه وفهمه ولا يعني يتمكن من معرفة الأدلة الشرعية فإنه ليس من حقه أن يأتي ويتحدث في قضايا اجتهادية، وليس ابن بجدتها ولا ابن نجدتها. ثم قال رحمه الله: وإن صلى بلا أحدهما مع القدرة قضى مطلقا. يعني إن صلى المصلي من دون يعني بلا أحدهما اللي هو الاجتهاد أو تقليد العارف مع القدرة على هذا الشيء، ماذا يفعل؟ يقضي صلاتهم مطلقة. إيش معنى مطلقة؟ مطلقة يعني مطلقة، هذه مبهمة كذلك. مطلقة إيش؟ أيوة، مطلقة معناها أنه يصليها يقضي صلاته آسف مطلقا، سواء كان قد أخطأ أو حتى لو أصاب القبلة. طب حتى لو أصاب القبلة؟ نعم، حتى لو أصاب القبلة، لأنه هنا إصابته القبلة ليس عن علم وإنما عن جهل. أي نعم، مثل رجل طبيب هو معروف أنه يخطئ كثيرا، لكن هذه المرة زبطت مع المسألة فأجرى عملية جراحية أصاب فيها، فهل نقول أنه طبيب ماهر؟ كلا، نقول سبحان الله غريب، هذا شيء عجيب. طيب، فلذلك يجب عليه أن يعيد صلاته ويقضي صلاته مطلقا، لأنه في الأصل مقصر ومفرط فيما وجب عليه. الشرط السادس والأخير النية. النية، أنا متأكد جدا أنكم مستمتعين بالدرس لأنه طويل جدا، ولذلك تأخذون أكيد كل ما بين فترة وفترة راحة تستجمعون فيها أنفسكم، 10 دقائق، ربع ساعة، تشربون كوبا من الليمون أو عصيرا من البرتقال، ثم تأتون فتستمعون براحة. المهم أن يكون يا أخواني الاستماع بإذن الله عز وجل كما أنه يجب علي حسن التفكير وتفكيك المسألة وشرحها وتوضيحها، فالمترجى منكم أن تحسنوا الاستماع، جزاكم الله خيرا. الشرط السادس والأخير طبعا سننهي إن شاء الله تعالى بعد قليل، النية. النية هي في اللغة القصد، فيقال نواك الله بخير يعني قصدك بخير، ومحل النية القلب. نعم، فهي تجزئ حتى لو لم يترفض بها ذلك الرجل. نعم، ولو تلفظ بما نوى فإنه يعد هذا تأكيد، لكن هي في الأصل مكانها في القلب. في الاصطلاح الشرعي عزم قلبي، هذا تعريف النية، عزم قلبي على القيام بالشيء من عبادة تقربا إلى الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالنية يجب تعيين معينة، يعني يجب أن نعين إيش؟ الصلاة المعينة، سواء كانت صلاة فرض معين أو نفل، وسن مقارنتها لتكبيرة الإحرام، يعني يسن مقارنة هذه النية لتكبيرة الإحرام حتى تقارن العبادة وحتى يخرج الإنسان من الخلاف، لأن هنالك من أوجبها، أوجب النية مع إيش؟ مع تكبيرة الإحرام، منهم الآجري رحمه الله، فلذلك خروج من الخلاف يسن مقارنتها لتكبيرة الإحرام، ولا يضر تقديمها عليها بزمن، لا يضر تقديمها عليها بزمن، فبزمن، وهذا الزمن يسير، زمن يسير. ذكر العلماء أنه الزمن الذي لا تفوت به الموالاة في الوضوء قبل تكبيرة الإحرام. طبعا هنا يجب استصحاب حكم النية إلى آخر الصلاة، يعني لا ينوي قطعها، لأنه إذا نوى قطعها تبطل الصلاة بمجرد نية، أو أنه الرجل تردد وشك هل نوى أو كذا أو ها، فهنا يحصل يعني بطلان. لكن إذا لم يحدث مع الشك عمل لم يحدث مع الشك عمل، يعني مثلا عمل فعلي أو عمل قولي، ذاك رجل مثلا شك لكن عمل عملا معينا بطلت صلاته، لكن هنا شك لكن لم يعمل شيئا، ها، فإن صلاته لا تبطل، فإن صلاته لا تبطل. ثم قال: وشرط نية إمامة، يعني يشترط لصلاة الجماعة نية الإمامة للإمام ولمؤتم، نية إمامة يشترط نية الإمامة، من أراد أن يري أن يصلي بالناس إماما فيشترط أن يكون عنده نية إمامة، هذا في المذهب عندنا، وإن كان هنالك قول آخر لا يشترط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما بات في بيت خالته ميمونة افتتح صلاته منفردا، ثم دخل معه ابن عباس مأموما، ثم دخل معه ابن عباس مأموما، لكن عندنا في المذهب أن يشترط نية الإمام الإمام، إذا أراد الرجل أن يكون إماما فإنه ينوي نية الإمامة. طيب، ونية الائتمام للمأموم، لأنه هو سيأتم بإمامه، هذه جماعة يتعلق بها أحكام يتبع فيها الإمام وإلى آخره، فلذلك لا بد أن يأتم بهذا الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم، قال نعم، نية إمامة وائتمام ولمؤتم انفراد لعذر، يعني يصح للمؤتم أن ينفرد عن الجماعة للعذر إذا كان عنده عذر يبيح ترك الجماعة. ما الدليل؟ الدليل حديث جابر قال: صلى معاذ بقومه فقرأ بسورة البقرة، فتأخر رجل فصلى وحده، فقيل له: نافقت؟ حاشاه طبعا، فقال: ما نافقت، ولكن لا أتين رسول الله فأخبره. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فذكر ذلك له، فقال: أفتان أنت يا معاذ؟ قال له: ذلك مرتين. حديث متفق عليه، هذا إذا كان له عذر فيصح له الانفراد، أما إذا لم يكن له عذر تبطل صلاته. لماذا؟ لمفارقته. المسألة الأخيرة: تبطل صلاته، صلاة من؟ المأموم، ببطلان صلاة إمامه. إذا بطلت صلاة الإمام بحدث، أو أنه انحرف عن القبلة، أو أنه تذكر يعني حدث قام به قبل صلاته، أو حدث فعله في صلاته، فصلاة المأموم تبطل إذا بطلت صلاة الإمام بحدث أو انحراف كما ذكرنا، فصلاة المأموم تبطل، لأن صلاة المأموم تبع لصلاة الإمام، لأن صلاة المأموم تبع لصلاة الإمام. وطبعا يستثنى من ذلك إذا صلى الإمام ناسيا حدثه، صلى الإمام ناسيا الحدث، أو صلى جاهلا للحدث ولم يتذكر إلا بعد ما انتهت الصلاة، فصلاة الإمام باطلة وصلاة المأمومين صحيحة، صلاة الإمام باطلة وصلاة المأمومين صحيحة. طيب، تبطل صلاته يعني تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه. طيب، هذا الحقيقة المذهب، وإن كان هناك قول آخر أنها لا تبطل وإنما يتمونها فرادى أو جماعة، كما قدم ذلك الإمام ابن مفلح في الفروع، واحتجوا على ذلك بأن عمر صلى بأصحابه الفجر ثم رأى في ثوبه منيا فاغتسل وأعاد ولم يعدها من صلى معه، وكذلك هذا يروى عن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا القول الثاني. لكن عندنا في المذهب أن صلاة المأموم تبطل بطلان صلاة إمامه إذا بطلت صلاته بحدث وغيره. طب لو أن الإمام بطلت صلاته، أو أن آسف لو أن الإمام أحرم ثم تذكر أنه غير متوضئ، هل له أن يستخلف أحدا من خلفه أو لا؟ إحنا عندنا في المذهب يا إخوة ليس له أن يستخلف، ليس له أن يستخلف لو حتى أحدث في الصلاة، ليس له أن يستخلف. متى يستخلف؟ إذا خشي انتقاض الوضوء بسبب مدافعة الأخبثين، شعر بمدافعة الأخبثين، فهنا يصح له أن يستخلف. فهذه من ضمن النقاط المهمة، يعني لو أحرم الإمام تذكر أنه غير متوضئ ليس له أن يستخلف. طيب، ماذا عليه يذهب يتوضأ الإمام ثم يرجع مرة أخرى فيكمل بهم الصلاة، أو أنهم هم يقطعوا الصلاة وهم إيش يعيدوها فرادى أو جماعة. طيب نعيد، تبطل صلاته يعني المأموم ببطلان صلاة إمامه، قلنا أن هذا هو المذهب، خلافا أن هذا هو المذهب، وهنالك قول آخر لا تبطل ويتمونها فرادا أو جماعة. قال لا عكسه، يعني لا عكسه يعني لا تبطل صلاة الإمام ببطلان صلاة المأموم، هنالك حالة انفكاك. نعم لا عكسه، إذا نوى الإمام الانفراد فتبطل صلاة المأموم، إن نوى الإمام الانفراد بطلت صلاة المأموم. إمام نوى أن ينفرد، فهل تبطل صلاة المأموم؟ بطلت صلاة المأموم. نعم هذا القول يا أخواني، طبعا مشى عليه صاحب الإقناع والشيخ منصور البهوتي في شرحه على الإقناع اللي هو في كتابه كشاف القناع لم يوافقه على ذلك، وقال إنه الصحيح عدم هذا الشرط، وأنها لا تبطل صلاة الإمام ببطلان صلاة المأموم مطلقا. نعم لعلنا نقف إلى هذا الحد، سائلا المولى عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. أوصيكم إخواني الأكارم بحسن المراجعة والمذاكرة، جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم، والفقه يحتاج إلى تأني وتمهل حتى ينال المرء بإذن الله عز وجل حسن التفقه. جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.